ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. كنا مع مقدمة المؤلف من رسالته المشهورة ولمن لم يحضر معنا فهي لابن أبي زيد القيرواني المشهور بمالك الصغير رحمه الله تعالى. وكنا ذكرنا طرفا منها في الحصة الماضية بعد حمده وثنائه على الله سبحانه وتعالى، ذكرنا بنعم الله عز وجل علينا من نعمة الخلق والتصوير، وما خلق الله عز وجل من النعم التي يرتفق بها العبد في حياته من الأرزاق التي خلقها الله للإنسان حتى يتمتع ويستطيع أن يرتكز عليها في عيشه، هذا من نعمه سبحانه وتعالى، ولم يترك هذا الإنسان جاهلا بل جعل له وسائل يطلب من خلالها علما ويصل بها إلى حقيقة وجوده وإلى حقيقة خالقه سبحانه وتعالى فيعبده، فلم يتركه عبثا. وهذا الذي وصلنا إليه، أنه لم يتركه عبثا بعد أن علمه وجعل له وسائل التعلم، لم يخلقه عبثا بل أعطاه من الآيات التي بها يصل إلى معرفة ربه من بديع خلقه وصنعته سبحانه وتعالى في هذه الصور التي نراها والمظاهر الكونية الجميلة البديعة التي يراها بعينه، وفي أنفسكم كذلك ألا أفلا. ثم أعذر إليه بكل الأعذار حتى لم يجد لا حتى لم يترك له عذرا، بمعنى قطع الأعذار، وذلك بإرسال الرسل وبأن بلغه الأعوام الطويلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل أعمارنا في الصالحات. وأرسل الرسل حتى يعلموا الناس، وقلنا ما أرسل الرسل إلا ليدلوا الناس على ربهم سبحانه وتعالى حتى لا يفتري أحد على الله بأن يقول هذه طريق الله عز وجل فيقود الناس في طريق خاطئ منحرف بعيد عن الحق. ولهذا الناس مع وجود الرسل وقد أبدعوا للناس طرائق قددة وجعلوا للناس مسالك متعددة، يقولون هذه طريق الله، كل منهم يدعو ويقول هذه طريق الله، والله يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذه السبيل اهدنا الصراط المستقيم. فبعث الله الرسول ليوحد الطريق حتى لا يتشتت الناس فيقولون هذا الرب قد عرفناه فكيف نعبده، نقول لهم عبدوه على طريقة النبي الذي أرسل فيكم فجاءكم بالكتاب. ولهذا قال: وقد أرسل الله إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ليبين لهم ما أراد من تستين. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: ولولا أن أهلكناهم بعذاب من قبله ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ولهذا الله سبحانه وتعالى قطع عذرهم وقال لهم: ستقولون ولكن نقول لكم قد أرسلنا، لأن بعض الناس يقول: يا ربنا لما تعذبنا ولم تبعث رسولا ولم تبعث من يدلنا عليك ومن يقيم الحجة علينا؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة، ما تكونش عندهم حجة بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهكذا الآية من قبل أن نذل ونخزى. فهؤلاء الله سبحانه وتعالى بعث لهم الرسل، ثم ذكر أبيات، المصنف ذكر أبيات يعني من الشعر، وبعدها أكمل ما تبقى من شرح المتن. قال: وحيث إن الله تعالى قد هيأ للإنسان ما يفرق به بين الحق بين طريق الحق وطريق الباطل، كانت منه تعالى هداية أخرى تفضلا ومنه، وهي هداية التوفيق التي خص بها من شاء بفضله وحرم منها ما شاء بعدله، وهذا تجدونه في بداية المتن. قال: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بأثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيار من خلقه، فهدى هنا فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. إذن هذا المتن، هذا هو المتن. فإحنا نحن وصلنا حيث قال: فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله سبحانه وتعالى. فالله لا يهدي إلا بفضله عز وجل، وليس بيد الخلق أن يهدوا أنفسهم، وإنما الله عز وجل هو الذي يمن عليهم بالهداية، كما أن الذي أضله سبحانه وتعالى إنما أضله بعدل لا بظلم سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشارح: فهذه الهداية تسمى هداية التوفيق التي خص بها من شاء بفضله وحرم منها من شاء بعدله. وهذه الهداية، إذا الهداية يعني هدايتان، الهداية الأولى هي هداية التوفيق، وكاين هداية أخرى هداية الإرشاد. قال: والهداية هي الإرشاد يعني والبيان عموما، هي الهداية والإرشاد، كما قال تعالى: وهديناه النجدين، يعني بينا وأرشدنا، ويعني بينا للناس ووضحنا لهم ودللناهم على طريق الخير طريق الشر، وهديناه النجدين. وقال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، بمعنى أننا بينا. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قال لرسوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بمعنى أنك أنت تدل الناس على صراط المستقيم وترشدهم إلى الصراط المستقيم. نعم. وقال تعالى: نعم، وإنما على الرسول البلاغ. أما الهداية المقابلة للإضلال فهي لا تكون إلا لله تعالى، ولذلك نفاها عن نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هذا يدل على ماذا؟ أن هناك هداية أخرى وهي هداية التوفيق، وهذه ليست إلا بيد الله سبحانه وتعالى. فالهداية الأولى هداية إرشاد وبيان وتوضيح ودلالة وتعليم، والهداية الثانية هي هداية التوفيق، فهداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي يهدي وحده لا شريك له، يعني يهدي القلوب إلى الصراط المستقيم، هذه بيد الله. أما هدايتنا نحن للناس كهداية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ندلهم على الخير ونرشدهم إلى الخير، فإن اتبعوا فهذا من توفيق الله، يعني إن صدقوا وآمنوا وأخذوا بأسباب الهداية ووفقوا للهداية فهذا بيد الله سبحانه وتعالى. أما أنت فلست بمكره الناس على الهداية، لا تستطيع أن تكرههم، فإنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي، إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هذا فيما يخص هذه المسألة أنت على الهداية، وهذه المسألة من كبريات المسائل العقدية. قال الشارح حفظه الله، قال هذه من المسائل الكبيرة في العقيدة، أن يعرف الإنسان أن الهداية، هداية التوفيق بيد الله، وهي بفضله سبحانه وتعالى ومنته. أما الهداية الأخرى فيستطيعها الله سبحانه أتاحها لكل إنسان، بل أمر عباده أن يبلغوا وأن يهدوا الناس، يدلوهم على الطريق. دلت عليها آيات وأحاديث كثيرة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكرها بين يدي كل كلام ضمن خطبة الحاجة، ضمن خطبة الحاجة، وما ذلك إلا لأهميتها في عقيدة المسلم، بحيث إن لم يسلم بها فقد أنكر المشيئة واعتقد أنه يقع في ملك الله ما لا يريده تعالى الله عن ذلك. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يدل على أن ماذا؟ الهداية بيد الله، وأن الله هو الذي يهدي. وإن لم يهدي الله سبحانه وتعالى ومن لم يكن له هاديا فلا يجد هاديا غير الله سبحانه وتعالى. لم يكن له من الناس هاديا، لا يجد من الناس من يهديه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا بيده عز وجل. فلذلك الإضلال والهداية بهذا المعنى في يد الله، ومن اعتقد غير هذا فقد اعتقد أنه يقع في ملك الله عز وجل ما لا يريده الله، فقد أنكر مشيئة الله. ولهذا الإيمان بالقدر يرتكز على ماذا؟ على الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء الله لم يكن. مفهوم؟ يعني إذا كان الله شاء شيء يكون، إذا لم يشاء لم يكن. فمن اعتقد أن المشيئة بيد مخلوق فصار هذا المخلوق ربا مع الله، يشاء هو يشاء، كما ذكرنا في قضية الحلال والحرام، وأن الرزق قد يكون حلالا وحراما، وكله خلق الله، وكله خلق الله، لأن الله خلق الشر وخلق الخير، نبلوكم بالشر والخير فتنة، وكله بيد الله سبحانه وتعالى. فلا يضر في ملكه ما لا يريد، إلا أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل أسباب الهداية ليأخذ بها يوفقه الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات التي ذكرناها من الخلق والنعمة والتعليم والرزق إلى آخره، وأنه لم يخلقنا عبثا، وأنه أرسل يعني إلينا الرسل وقطع الأعذار، كل هذه يأخذها بها الإنسان كأسباب فيصل إلى هداية التوفيق. فمن أخذ بها يسر الله له طريقه إلى الهداية، ومن أنكرها وجحدها كالذي يجحد الرسل ويجحد الكتب بل ويكفر بها ويردها، فكيف هذا الله سبحانه وتعالى يوفقه للهداية. وقال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وسيأتي مزيد كلام في هذا في شرح العقيدة إن شاء الله، عند شرح هذه العقيدة الإيمان بالقدر. نعم. قال: وقد عطف المؤلف بالفاء فقال: فهدى من وفقه بفضله، للإشارة أن قبول التنبيه والإعذار والاتعاظ بالآيات والاعتبار من أسباب الهداية، والإعراض عنها من أسباب الغواه. بمعنى قال: فهدى من وفقه بفضله، فهدى له، لأن هذا الذي هداه الله سبحانه وتعالى بفضله هو ذاك الذي، للإشارة على أنه أخذ بالأسباب التي سبق وأن ذكرنا بها، صوره فأحسن صورته ويعني رزقه وبعث إليه وعلمه، جعل أسباب التعليم، يعني أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأسباب حتى نصل إلى معرفته. فمن أخذ بهذه الأسباب زائد الرسل الذين جاءوا وبيّنوا، هذه الفطرة، ثم الفطرة تدلك على الله، ثم يأتي الرسول فيبين لك صفة الله وأسماء الله وماذا يريد الله عز وجل منك وما يكره أن يكون منك. فإذا أخذت بهذه الأسباب وصلت إلى الله، وهذه هداية التوفيق. ولهذا قال: فهدى من وفقه بفضله. وقوله بنعمته في البداية، في البداية المتن قال: أي إنعامه، فإن ما ذكره هنا كله من فضل الله على خلقه وإنعامه عليهم. والنعمة بكسر النون هي الحالة الحسنة، النعمة هي الحالة الحسنة، وبناؤها في اللغة بناء الهيئة، بناء الهيئة، الهيئة كجلسة مثلا، نعم الهيئة هذه الهيئة التي أنا في هذه تسمى هيئة. قال وبفتح النون هي التنعم، وبناؤها بناء المرة يعني الواحدة، كما قال ابن مالك وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. مهم هذه أمور لغوية تحبوا ترجعون إليها فصلوا فيها، لا خطر عبالكم الكلام الآن في أمور لغوية قد يجعل الناس خارج الشبكة، فنبقى داخل الشبكة يعني. فإذن هو يحب يبين أن نعمة إذا قيلت نعمة فالمقصود، إذا قيلت نعمة فالمقصود بها الهيئة، وإذا قيل نعمة فالمقصود بها مرة. وقال تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. وقال وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، لكي يبين أن النعمة والنعمة في اللغة يعني كل لكل منهما مدلول. نخرج من هذه وإن كان الكلام حتى نختصر. قال وقوله ويسر المؤمنين لليسرى، ويسر المؤمنين لليسرى من جملة الكلام على هداية التوفيق، وهو مأخوذ من قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، شوف أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ومعنى ذلك نسهل له ونوفقه لأنه أخذ بهذه كلها وصدق، إذن نوفقه. واليسرى ما لا مشقة فيه، ضد العسرة، اليسرى ضد العسرة، نعم. فكأنها صفة لمحذوف هو المكانة، هو المكانة لليسرى يعني المكانة الجميلة والمكانة الحسنة والحالة أو الحالة، وقد فسرت بالجنة وفسرت بالخير يعني لليسرى، فسرت بالخير وفسرت بالحالة وفسرت بالمكانة، المكانة التي هي الجنة اليسرى أو الحالة التي هي الخير، نعم. وقوله وشرح صدورهم للذكرى يعني يسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى مأخوذ من قوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، يعني هل يستوي هو وغيره، هذا الذي هو على نور من ربه هل يستوي هو وغيره الذي ليس على نور؟ إذن لا يستويان أبدا. فقال يعني هل يستوي هذا وغيره، وأراد المؤلف بذلك أن الله تعالى يوفق بفضله من علم منه الخير من عباده وهو أعلم بهم إلى الأخذ بالأسباب الموصلة إلى الخير، يعني الذي يأخذ بالأسباب الموصلة إلى الخير يوفقه الله للوصول إليه. فمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أنت أخذت بالأسباب ييسرك الله، وأما من كذب واستغنى وكذا إلى آخره قال ماذا، فنيسره للعسرى، بمعنى أن هذا أخذ بالأسباب الموصلة إلى الخير وهذا أخذ بالأسباب الموصلة إلى الشر والعياذ بالله، ولهذا يكون الجزاء من جنس العمل. فقال إلى أخذ بالأسباب الموصلة إلى الخير، فشرح الله صدره للحق ويؤهله للانتفاع بما يسمع من التذكير والمواعظ، والمواعظ. قال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذن قال تعالى وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، وهذا الذي ينتفع، هذا الذي يأخذ بالأسباب ويوفقه الله سبحانه وتعالى ينتفع بالذكرى وينتفع بالموعظة، نعم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، نعم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، هذا هو المقصود، بمعنى إذا هيأ الإنسان قلبه للخير فالله يعطيه الخير، إن لم يهيئ بل هيأه للشر، هل تهيئ قلبك للشر وتنتظر من الله أن يعطيك الخير؟ قد يحدث هذا، فضل الله عظيم، ولكن القاعدة تقول من أخذ بأسباب الشر وهي نفسه للشر لا يجد في النتيجة إلا الشر. نعم هذا هو. ولا يظلم ربك أحدا. المهم ذكر هنا وقد قيل إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وهذا مر بنا كثيرا يعني فالحسنات يعني تترابط فيما بينها وتشد بعضها بعضا في حلقات متسلسلة، فإذا فعلت الأولى تقول لك الثانية لماذا لا تفعلني أنا حسنة مثلها افعلني، فأنت تفعل حسنة الثانية تقول الثالثة أنت فعلت الأولى والثانية زدني أنا معهم ويريح، فتجد نفسك في حلقة متسلسلة من الخير والحسنات إلى آخره. وإذا فعلت شرا تجد الشر لك يقول لك إذن ماذا خسرت لو فعلت الشر الذي بجنبي، ويناديك الذي بجنبه أنت فعلت الشر، وهكذا تجد نفسك في شر ماذا متوالي عليك يتراكم عليك والعياذ بالله، فتسقط من عين الله سبحانه وتعالى. فالقضية وما فيها أن هذه المسألة حتى تتضح لنا جيدا لابد أن نصل إلى القدر، الكلام في القدر نتكلموا يعني في القدر، نسأل الله تعالى أن يطيل أعمارنا في الصالحات كنا وصلوا للقدر، ونذكروا أركان الإيمان بالقدر يتضح لكم الأمر يعني جليا بالأمثلة يتضح الأمر جليا. قبل القضية على القدر الناس هم يعفسوا فيها باطلا، تفضل يعني الخلط الذي فيها والتفلسف الذي فيها والناس الذين يكثرون الكلام بدون الوقوف على النصوص والجمع بينها إلى آخره، ولهذا تجدهم يعني يمسكون بالمسألة كما قال القائل كما يفعل بعض المبتدعة في الاستدلال بقوله تعالى فويل للمصلين، فتجد الرجل يأخذ طرف من الأدلة ويترك الباقي. نعم ولهذا بعض الناس قال في قوله سبحانه وتعالى مثلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فبعض الناس يخلط في هذا الكلام يقول لك وهل الله تعالى يشاء إضلالهم؟ لا، خذ المسألة أنت من البداية، لماذا تأخذها من النهاية وتقول أنت شاء الله أن يضلهم ثم يعذبهم؟ ها؟ فيأخذ المسألة من جهة دون باقي الجهة ثم يبني القدر على هذا الجانب السلبي، لماذا لا تبني القدر على الجانب الإيجابي الإيمان بالقدر؟ ما لي تصيبك مصيبة وتعرف من عند الله عز وجل وترتاح وتطمئن تقول سبحان الله ما أحلى القدر، أن الإنسان يصل إلى ماذا؟ إلى طمأنينة وإلى سكينة لأنه يرتاح لأنه يعلم أن هذا الأمر ما أصابه إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا لا؟ ولما يصيبك الخير وينزل عليك تنزل عليك النعمة ويصيبك الله سبحانه وتعالى بمال وبأولاد وبنعيم لماذا لا تقول سبحان ما أحلى القدر؟ فقط الناس يعني يقفون عند بعض النقاط السوداء التي يكونون هم أسبابها الآخذين بأسبابها الموصلة إليها، في النهاية ماذا يقول؟ يقول سبحان الله العظيم كيف يقدر الله سبحانه وتعالى علي هذا الأمر، لماذا هذا فيجعل الله سبحانه وتعالى في النهاية هو الظالم، يحب يخرج الله سبحانه وتعالى ظالما في هذه المسألة. فإذا أراد بعضهم أن ينزه الله من الظلم يخرج الله تعالى من المسألة جاهلا، إذا نزهناه عن الظلم أوقعناه في الجهل، رأيت؟ إذا لا قال الله عالم بما يقع إذن الله ظالم، إذن نبقى ندور نحن بين أن الله ظالم أو جاهل مع الجبرية أو مع القدرية وهكذا. فنحن نقول الله ليس بظالم بل عدل، وهذه من ركائز الإيمان بالقدر أن الله سبحانه وتعالى صاحب العدل، والثانية أن الله صاحب العلم، الله سبحانه وتعالى يعلم ما يقع في خلقه في كونه في إبداعه، إذن يعلم من هنا ويعدل من هنا ويشاء من هنا، لذلك لا بد أن نجمع هذه كلها حتى يستطيع الإنسان أن يتصور المسلم أن يتصور مسألة القدر وأن يفرق بين القدر الكوني اللي يدخل فيه حتى البهائم والحيوانات والحشرات وبين القدر الشرعي الذي لا يدخل فيه إلا عباده أو عباده المؤمنون، لا يدخل فيه إلا عباده المؤمنون. إذن هذا فيما يخص مسألة القدر هذه. وهو هنا الشارح يريد أن يصل إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأسباب ومن أخذ بها أوصله إلى اليسرى وأوصله إلى هداية التوفيق. وذكر تفسيرا لقوله سبحانه وتعالى من تفسير ابن كثير: فمن يريد الله يشرح صدره للإسلام. وذكر قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن المعنى يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به. ثم ذكر نصوصا مرسلة ومتصلة من رواية ابن أبي حاتم وأبي جعفر بن جرير، وأبي جعفر بن جرير الطبري وعبد الرزاق، منها ما رواه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: فمن يريد الله أن يشرح صدره أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ثم قال: قالوا يا رسول الله ما هذا الشرح؟ قال: نور يقذف به في القلب. قالوا يا رسول الله هل لذلك من أمارة تعرف؟ قال: نعم. قالوا وما هي؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، تجافي عن دار الغرور، الاستعداد للموت قبل الموت. ثم عقب على ما ذكره بقوله: فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا. وإحنا كنا سبق وأن ذكرنا أن هذا الحديث في السيرة الضعيفة. قال الألباني معقبا على ابن كثير: وهذا من أوهامه رحمه الله تعالى، فإن طريقه الأولى معذر، طريق الحديث، فإن طريقه الأولى معضلة مع كذب من أعضله، يعني أسقط منه رجلين فما أكثر، زائد أنه كذب في قضية السند هذه. المهم هذه مسألة كذلك رحنا نكون خارج الشبكة نبقى وده. فإذا الحديث معضل، وهذا من أوهام ابن كثير أنه قال له طرق يعني مرسلة ومتصلة تقوي بعضها بعضا، هذا بعيد ما يكون. إذن هذا الحديث طبعا نحن في غنى عنه، وإن كان ذكره الشارح حفظه الله سبحانه وتعالى، إلا أننا كما يعني ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أنه ضعيف معضل، وهو من أوهام ابن كثير أنه متصل أو مرسل، وله طرق كثيرة. إذن قوله: فآمنوا بالله. أنتم ما تعرفوا الحديث المرسل؟ الحديث المرسل ما هو المرسل؟ حديث المرسل ما سقط منه صحابي فيرسله التابعي النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الموصول ما اتصل إسناده، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، احنا لا يهمنا اتصال السند. نعم، هو ما اتصل الصحيح هو ما اتصل سنده زائد شروط أخرى، أما ما اتصل سنده بدون الشروط الأخرى ماذا؟ فلا يعتبر يعني صحيحا. إذا خلا المتصل يعني من شرط من شروط الصحيح وهو الثقة وعدم الشذوذ إلى آخره، وأن يكون الراوي عن الراوي ثقة إلى آخره هذا، أما الاتصال فقد يكون الحديث متصلا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ولكن قد لا يكون هذا من يعني لا تتوفر فيه شروط الصحيح. وأما المرسل هو ما رواه التابعي عن مباشرة، قد يكون مرسل صحابي، المهم تفصيل هذا، قد يكون يعني التابعي يروي مباشرة الحسن البصري يقول قال رسول الله وما يمرش على صحابي، تابعي يروي عن صحابي مباشرة هذا مرسل. والمعضل هو الحديث الذي يرويه الراوي يسقط منه رجلين يعني متواليين، مفهوم؟ بعكس المنقطع، المنقطع يسقط منه رجل واحد، السند لما يسقط منه رجل واحد يسمى منقطعا، لما يسقط زوج متواليين يسمى معضلا، مفهوم؟ يسمى معضلا. والحديث يكون معلقا إذا سقط منه الرجل، أسقط منه رجل في بداية السند رجل فأكثر، كتعليقات البخاري، فيقول البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذه يقول لك معلقات، لأنه يسقط منه رجل أو أكثر في بداية السنة، وإذا سقط منه في آخر السنة فهو مرسل، وإذا سقط في الوسط فهو منقطع، وإذا سقط رجل متتاليين في وسط السنة فهو معضل، باش تفرقوا ما بين تسميات نتاع المحدثين. واللي يقرأ البيقونية هذه من يعني من الأمور البسيطة، يعني من المتون البسيطة تجدون هذا في يعني في متن أو في نظم يعني يأتي بهذه الأوصاف، أوصاف السند وحتى أوصاف المتن من النكارة وغيرها والإضطراب وغيره، فتجدون ماذا؟ هذه الأمور تستطيعون الوقوف عليها وتعلمها، فإذا ذكرت في شرح من هذه الشروح تعرف ماذا يقصد الشارح، إذا قال لك هذا الحديث معضل ولا قال لك مرسل ولا قال كذا، فتعرف أنت هذه المصطلحات. كما اطلاع على المصطلحات في اللغة وبعض المصطلحات في الأصول أصول الفقه، فإذا ذكر القياس أو الإجماع أو المصالح أو العرف أو كذا إلى آخره، أو الواجب أو المستحب أو العموم أو الخصوص أو المطلق، فأنت تتصور يعني رسالة بسيطة يقرأها الإنسان مع بعض إخوانه سهلة حتى يستطيع تصور مثل هذه المصطلحات، فإذا مرت به في الشروح وهو يقرأ يعرف كالمبتدا والخبر، رأيتم بعض، والنعت والبدل إلى آخره، والمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول المطلق إلى آخره، تجد أن الإنسان هذه المصطلحات ولو لا يعرف اللغة جيدا ولكن المقصود أنه يفهم ما يقال، يفهم ما يقال، لأننا إحنا في النهاية لا نقف على هذه المصطلحات، النهاية هو الوقوف على ماذا؟ على النتيجة. الآن فهمت فأعمل، هي القضية العلم وراه راه في الثمرة، ما راهوش في هذه الأمور، العلم ليس في هذه الأمور. بعض الناس يقول لك هذا علم، قل لهم نعم هذا علم من حيث الوسيلة حتى نفهم، ولكن العلم الحقيقي هو راه في النهاية لما تصل فتعمل وتخشى الله سبحانه وتعالى فأنت العالم، وإلا تجد الكافر يعلم هذه الأمور. نعم تجد كفار ألفوا في هذه المصطلحات واللغات وعلوم الآلة، ولكن لا يخشون الله ويكفرون به ويدسون في الإسلام الدسائس وهم علماء، ولهذا العلم الخشية، العلم النهاية. فما يهفقش واحد يبدأ يقول لك قال وقال وقال وقال، هذا كله ليس علما يا أخي، روح للنتيجة. نعم روح للنتيجة، أنت ماذا عملت فيما علمت؟ هذا هو العلم، العلم الحقيقي أن نعمل، أن نعمل بديننا، نعمل بما نعتقد، نعمل بما نفهم، نعمل بما نتعلم يوميا. ليس الحديث كثرة الرواية كما قال مالك، وإنما العلم النور يقذفه الله سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود العلم الخشية كما مر بنا مرارا، وأنا أذكر بهذا الأمر يعني، لأن الناس يقفون عند المصطلحات وينسوا بلي هذه المصطلحات ما هي إلا مفاتيح باش نوصلوا للثمرة. إذا عندك المفتاح ومحلش به باب الخير فما الفائدة؟ رأيتم؟ إذن هذا هو، لا أريد أن أقف كثيرا عند هذه المصطلحات حتى نبقى في شبكة، الشبكة هي هذه الحقيقية، أننا نصل إلى الفائدة. نعم إذن وقوله صفحة قلنا 66 دائما، فآمنوا بالله، شوف النتيجة، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما آتتهم به رسله وكتبه عاملين، هاي النتيجة، النتيجة بعدما وقفوا على ما وقفوا عليه. فوش قال الشارح؟ هذا مرتب على ما قبله من الهداية بأنواعها، لما عرفوا الآيات وعرفوا يعني بالفطرة وبإرسال الرسل وقفوا على هذه الحقيقة، ماذا فعلوا؟ النتيجة، هاي النتيجة، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبقلوبهم مخلصين، من قالها يعني يخلصون في كل شيء ليس في الشهادة فقط، في الأعمال التي تأتي بعده، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، أي يعملون بما وجد في كتب الأنبياء، وآمنوا بالرسل جميعا، بالرسل جميعا. ولعلكم أنتم تستطيعون الآن قراءة الباقي يعني، لكن هنا ملاحظة فقط، أنهم منهم من قال بأن الشيخ ذكر بألسنتهم ناطقين، أو يعني ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسنة، قالوا في بعض مراحل المتن نتاعو ذكر القلوب وذكر الألسنة ولم يذكر الأعمال، نقول هاو ذكر الأعمال هنا، فمنهم من اتهمه ولربما نسبه إلى الإرجاء، نسبه إلى الإرجاء، وهذه مرت بنا، نسبه إلى الإرجاء كما وقع كذلك مع صاحب لمعة الاعتقاد، لمعة الاعتقاد كذلك بعض الأمور نطق بها فقالوا لا هذا لا، بمعنى يمرر صفات الله سبحانه وتعالى تمريرا يعني من المفوضة، وهذا يقع لبعض المؤلفين ولا يقصدون منه يعني طائفة معينة أو الانتماء إلى طائفة أو يعتقدون اعتقاد طائفة معينة، وإنما ذكروه من باب ماذا؟ لأن المقام يقتضي أن يذكر ذاك الكلام، يذكر هذه الكيفية بهذه الكيفية، فهنا يعني لما كان في موطن الترجمة بدأ بالعقيدة فقال النطق باللسان، الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان، ثم بعد ذلك انتقل إلى الكلام على الأعمال وإلا هو في البداية هنا ماذا قال؟ بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. والإيمان هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن قلب ولسان، قول وعمل، قول وعمل مع نية، قول مع عمل ونية واعتقاد. ولهذا المنقول عن السلف عليهم رحمة الله وهي عقيدة أهل السنة أن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. والماتن رحمه الله بمعنى لم يخل بهذه العقيدة، وهذا ما يتضح من خلال باقي الكلام الذي يأتي. طبعا وتبقى النقطة الأخرى، لماذا قال ويعني وهو يؤلف للمسلمين، للمسلمين لا يؤلف لجميع الأمم، اليهود والنصارى، وإنما للمسلمين. ومع هذا قال وبما أتتهم به رسله، جمع رسل، رسل يعني في عوض أن يقول رسولهم قال جمع رسله وكتبه، ونحن نتكلم عن القرآن فقط، عاملين. وهو هنا كيف شرحها؟ قال ولا إشكال في ذكره العمل بما في الكتب كلها، فإن الإيمان يجب بجميع الرسل، الإيمان يجب بجميع الرسل، ومن عامل بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكأنما عامل بما جاءوا به، لأن من جملة ما أوحي إليهم ما أخذ عليهم من الميثاق بتصديق كل ما جاء به الرسل من بعده. قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. المهم الأنبياء على طريق واحد، وعلى سبيل واحد، فالرسالة واحدة، إلا أن الناس حرفوا وبدلوا وغيروا، إلا فالرسالة من رب العالمين والرسل من رب العالمين، العقيدة واحدة، عقيدة الأنبياء. والشرائع قد تختلف في بعض الأحيان مكان إلى مكان، ولكن في الجملة إن الدين عند الله الإسلام، فلا خلاف أن يقول بجمع جميع الرسل. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما كذبوا رسولا واحدا، لما يبعث رسول إلى قومه فيكذبوه، فالله سبحانه ماذا يقول؟ قال كذبت عاد المرسلين، ما قالش كذبت رسوله، قال كذبت المرسلين، لأن بتكذيبك رسولا واحدا فقد كذبت جميع الرسل، ولا لا؟ ولهذا قال الله عز وجل كذلك في موضع آخر كذبت قوم لوط المرسلين. وقال الله سبحانه وتعالى من سورة سبأ فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. وقوله وتعلموا ما علمهم وواقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم، هذا دليل على أنهم لما تعلموا هذا العلم بما جاءت به الرسل، بما جاءت به الرسل وبما أوحي به إلى الرسل، قال وقفوا عند حدود الله سبحانه وتعالى، وقفوا عند حدود الله. هؤلاء الذين يسر الله لهم يسر لهم الطريق إلى الهداية، هداية التوفيق، وأخذوا يعني بما أوجب الله سبحانه وتعالى، قال فوقفوا عند الحدود وعملوا بالواجبات والمندوبات وغيرها من الأمور التي تتصل بما أباح الله سبحانه وتعالى، واجتنبوا المكروهات والمحرمات. هذه هي النتيجة، وهذه هي الثمرة، هذه الفائدة المرجوة. وهذا دأب المؤمنين يعرفون دينهم كل بحسب ما هو مطلوب منه، فإن من العلم ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية، وكل يأخذ ما هو مطلوب منه. والمؤمنون يقفون عند حدود الله لا يعتدونها. قال تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الآيات. قال كذلك جاء بحديث علي رضي الله عنه مرفوعا اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، والحديث عند أحمد والترمذي نظن والحاكم، وهو حسن صحيح الجامع. نعم. بعدها ننتقل إلى الفقرة الثانية من المتن. قال أما بعد، أعان الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني. ويقول عل المعلم الذي سأله أن يكتب له رسالة للأطفال وللأولاد في الكتاب. في المدرسة القرآنية إن صح التعبير، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. شوفوا هنا جابها في ثلاثة، يعني جاب مرتكزات الإيمان ثلاثة. نعم، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها، مؤكدها ونوافلها ورغائبها، وشيء من الآداب منها، وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان، للولدان كما تعلمهم حروف القرآن. اسم الولدان تاع زمان أجمع حرام خير منا، ما تغضبوش على هذا، يعني الناس راهي كانت في مستوى وراها ينزل المستوى يوما بعد يوم، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. قوله أما بعد عبارة يؤتى بها للفصل بين مفتتح الكلام والغرض منه، بمعنى أن هذه أما بعد كما نأتي بها نحن في خطبة الحاجة من قوله عليه الصلاة والسلام أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله. أما بعد هذه عبارة يؤتى بها للفصل بين مفتتح الكلام والغرض منه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم استعمالها كما في خطبة الحاجة والرسائل، عن النبي صلى الله عليه وسلم استعمالها في خطبة الحاجة والرسائل. وأصلها مهما يكون من شيء بعد ما تقدم من البسبة والحمدلة مثلا، بمعنى أنت لما تذكر شيئا نعم تأتي، يعني مهما يكون من شيء ذكرته أما بعد سأفتتح في الكلام المفيد، يعني رأيت. فقال وسائر ما قيل قبلها، فإني أقول أعاننا الله إلى آخره. المهم أما نائبة عن أداة الشرط مهما، لأن أصلها مهما يكون من شيء، هذه أصلها، فاختصرت فأولت مهما يكون من شيء بعد صارت أما بعد اختصارا. نعم، قال شرط مهما وبعد قامت مقام المضاف إليه، وكل ذلك للاختصار، ولذلك يجاء بالفاء الرابطة بين الشرط بين الشرط والجواب، كأن تقول أما بعد فإن أصدق الحديث، فالفاء هنا. قال فقامت مقام المضاف إليه وكل ذلك الاختصار، ولذلك يجاء بالفاء الرابطة بين الشرط والجواب في أول الكلام الذي يلي أما بعد، ولا تترك هذه الفاء في النصر إلا إذا حذف معها قول كما أشار إليه ابن مالك في الخلاصة، وهذا نتركه لأننا نبحث الخلاصة حتى نقيد الأبيات هذه، وكانت مفيدة جدا، كانت مفيدة جدا، اللي عنده الخلاصة هذه ولا يستطيع أن يقف عليها يضبط لنا الأبيات قبل، يضبط لنا الأبيات ثم بعد ذلك نحاول أن نعود، لأن الشرح الموجود هنا هو للأبيات، الشرح الموجود الآن ذكرناه الآن هو لهذه الأبيات التي ذكرها. وقوله أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه من محاسن هذا التأليف، وهو أن صاحبه دعا الله تعالى في مقدمته لنفسه وللسائل ولسائر المسلمين، وذلك دأب الأنبياء والمرسلين، بدأ بالدعاء صاحب المتن، بدأ بالدعاء قال أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه، فبدأ بنفسه قبل أن يبدأ بالغير، فأدخل نفسه في الدعاء أولا ثم ذكر الغير. وهذا قال من يعني من هذا على الغالب كان حال الأنبياء وحال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أن يبدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم، كما رواه الطبراني عن أيوب عن أبي أيوب قال كان إذا دعا بدأ بنفسه، وهو في جامع الترمذي هذا الحديث، كذا هذا في الصحيح الجامع، كذا هذا الحديث صحيح. ومن حديث أبي أبي بن كعب كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، وهو كذلك في الترمذي وهو صحيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بنفسه. قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لا قال وفي سورة الفاتحة دعاء مفروض بصيغة الجمع، لأن الله تعالى أمرنا بهذا فهو بصيغة الجمع، ما تقولش اهدنا الصراط المستقيم، هذه آية من القرآن اهدنا الصراط المستقيم. وفي التشهد بعد التحيات ماذا تقول؟ السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الجمع الجمع هنا الجمع وعلى عباد الله الصالحين، لأن هذا مفروض علينا في الصلاة هكذا. وقال تعالى وقال الله تعالى حكاية عن نبيه ورسوله إبراهيم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واش قال؟ ربي اغفر لي، بدأ بنفسه. وقال تعالى عن نبيه ورسوله نوح عليه السلام وعلى نبينا: ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا. فبدأ بماذا؟ بنفسه. احنا عندنا مثل يقول المؤمن يبدأ بنفسه، المؤمن يبدأ بروحه، رأيتم؟ فهذا خير، كأن تكون مثلا ما كان في الصف الأول. فتجد بعض الناس يقولوا تقدم تقدم، رغبت عن الصف الأول، رأيت؟ فبعض الناس يرغب في الخير، ولكن هذا الأمر لم يكن عند السلف عليهم رحمة الله، بل كان الوالد مع ولده، الوالد مع ولده يتساهمون من يخرج إلى الجهاد، لابد أن يخرج واحد منهما، فيقول: دع لي أن أخرج. قال: يا أباته، لو كان أمر آخر من أمر الدنيا لتركته لك وآثرتك على نفسي، أما والأمر لقاء الله عز وجل والجهاد في سبيله فلا. قال تعالى: ندير القرعة، الوالد مع الولد يدير القرعة، حتى ماذا؟ حتى تكون النتيجة يعني حتمية لأحد منهما فيخرج وجوبا، ولا يؤثر يعني غيره في هذا المقام. فما بال الناس اليوم يؤثرون الناس في خير يعني عظيم، فليس هذا من يعني من سنة الأنبياء. كان الأنبياء يبدأون في الدعاء بأنفسهم: اللهم إلا فيما هو مفروض. والذي دعا به المؤلف لنفسه ولغيره هو أن يعينهم الله على رعاية ودائعه التي أودعهم إياها. والحاصل من كلامه أن ما أودعنا الله إياه هو هذه الجوارح من أسماع والأبصار وغيرها، ولابد أن نحفظها وأن نستعملها فيما يريده الله سبحانه وتعالى. ثم هذه هي التي تأخذنا إلى الأخذ بشرائعه، لأنه قال: أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. لأن حتى نحفظ شريعة الله سبحانه وتعالى، شريعة الله، فلا بد أن نحفظ هذه الجوارح: الرأس وما وعى والبطن وما حوى، نعم، مما خلق الله فينا من أمور التي هي وسائل للوصول إلى الخير. فإن حفظناها وصلنا إلى الخير بإذن الله. وهذا من باب المحافظة على الأمانة التي أوجب الله سبحانه وتعالى علينا حفظها وعرضها علينا، فينبغي حفظها. فذكر هو مجموعة يعني من الأمور، ثم قال: للمحافظة على الشرائع التي شرعها الله لعباده. ولذلك عقبه بدعاء آخر وهو قوله: وحفظ ما أودعنا من شرائعه، أي جعله عندنا ودائع. وبهذا يظهر انتظام كلامه وعدم التكرار فيه، وقد حاول بعضهم دفع التكرار بما فما أصاب. يعني المقصود أن بعض الشراح قالوا أنه كرر الكلام، لأنه قال في البداية قال: وإياك أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه، ومن بعد قال: وحفظ ما أودعنا، ودائع وأودعنا، شبه تكرار يعني، وأودعنا من شرائعه. رعاية ودائعه قد تكون من ودائعه الشريعة، من الأمانات التي ماذا استرعانا الله سبحانه وتعالى عليها الشريعة. ثم قال بعدها: وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فكأن الكلام فيه تكرار. ولهذا بعضهم أراد أن يوفق ويبعد هذا التكرار عن كلام، فقال شارحنا: ليس هناك تكرار، فالمقصود بالودائع الأولى هي هذه الجوارح التي استرعاها الله سبحانه وتعالى الإنسان، والوديعة الأخرى الأعظم اللي هي شرائع الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديثا في قضية الودائع هذه، ولعل دعاءه بحفظ الجوارح منتزع من قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذي، واستغربه الحاكم، نعم، واستغربه والحاكم عن، نعم، قال غريب، يعني استغربه بمعنى غريب، والحاكم عن ابن مسعود: استحيوا من الله تعالى حق الحياء، ومن استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. والحديث كما قال الألباني في الجامع السيوطي حسن، نعم كما في الصحيح الجامع قال حسن. إذن الحديث هذا يعني يدل على ما ذكره المؤلف، يعني ما دعا به المؤلف أو الماتن رحمه الله من أن نحفظ وداعي الله سبحانه وتعالى فينا، وهي أن نستحي من الله سبحانه وتعالى حق الحياة. وحق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى، وهو اللسان والعينين، والبطن وما حوى، وهو هذا البطن الأكل والشرب وشهوة الفرج. قال وليذكر الموت والبلاء، يذكر الإنسان أنه يلاقي الله سبحانه وتعالى، وأنه يدخل في قبر، وأنه يصير إلى قدم ويصير إلى بلا ويتحلل. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، بمعنى يزهد في أمور الدنيا ويتقلل منها، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. بمعنى حق الحياة هو هذا، أن يرعى الإنسان حدود الله في جوارحه، ثم شرع في تفسير أو شرح معنى الشرائع، لأن الله ذكر في المتن الشرائع، جمع شريعة، شرائع، الشرائع جمع شريعة، وهي في كلام العرب مشرعة الماء، أي مورد الشاربين يشربون منها ويستقون، ولا تسمى كذلك حتى يكون ماؤها يعني طاهرا معينا لا انقطاع له، فلا يحتاج إلى أن يسقى بالرشاء فيتعنى في استخراج، يعني يتعنى يتعب الإنسان في استخراجه، فالماء انسيابي يعني يسيل بقوة بحيث أن الناس تشرب وتأخذ منه، فكالساقية الكبيرة العريضة. فشريعة كذلك سميت كذلك لأنها أولا طاهرة، وأنها معين، وأنها حياة، والماء حياة، وأنها ساقية، والشريعة طبعا ساقية. فلذلك كما يسمى الشارع الكبير شارعا، لماذا نسمي الطرق الطويلة العريضة هذه نسميها شوارع؟ لأنها مستقيمة أولا، ثم إنها عريضة وظاهرة، رأيت؟ فهكذا يؤخذ كلمة الشريعة، أخذت من هذه المعاني، من حيث اللغة، إذن. ومن الملاحظة في الفقرة الأخيرة، يخص بعضهم الشريعة بالأحكام العملية ويقابلها المسائل العلمية، فيقال العقيدة والشريعة. فكلمة الشريعة تطلق في الغالب في مصطلح العلماء وأصحاب المقاصد والذين يكتبون عموما في تاريخ التشريع، يقول لك الشريعة تطلق فقط على الأعمال، على الفقهيات، أما الأمور العلمية فتسمى عقيدة. فكأن الدين ينقسم إلى قسمين، أحكامه تنقسم إلى قسمين، أحكام علمية وأحكام عملية. فالأحكام العملية تسمى شريعة أو فقه، والأحكام العلمية تسمى عقيدة أو إيمانيات أو أصول الإيمان. ونحن نقول يعني قد تطلق كلمة الشريعة على الجميع، ولكن لا مشاحة في الاصطلاح، فقد يكون هذا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ثم جعلناك، والشرع مثل الشريعة، قال الله سبحانه وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، على شريعة من الأمر فاتبعها. وقال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال ابن عباس رضي الله عنه سبيلا وسنة، فالمنهاج المنهج هو السنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في سنته في الإيمانيات، سنته في الأدبيات، سنته في الأمور الكثيرة، يعني حتى في الأشياء العادات، يعني حتى في العادات له منهج سبحانه صلى الله عليه وسلم. ولهذا المنهج، كلمة منهج هي في الحقيقة هي السنة، كلمة المنهج هي السيرة، كلمة المنهج هي الطريقة، رأيتم، هي الطريقة التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم وورثها عنه الصحابة في كل شيء. فلنا منهج في العقيدة، ولنا منهج في الأعمال، ولنا منهج في السلوك والأخلاق، ولنا منهج في المعاملات إلى آخره، فهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد أن يربط المنهج بهذه المجالات، لابد، خطر كثير من الناس نسمعهم يقولوا هذا المنهج، فتقول هذا منهج ماذا يعني؟ قل هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ العقيدة، في تلقي العقيدة، منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم العقيدة، هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تزكية النفوس، هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الصحابة الصلاة والصيام والأعمال إلى آخره، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. ولهذا العلماء لما جاءوا من بعد ربطوا المنهج يعني بمواضيعه، موضوع المنهج، قال موضوع المنهج هنا الفقه، فقال كيف منهج الفقه؟ أن يؤخذ الفقه بأدلته، هذا هو منهج السلف عليهم رحمة الله، قال الله قال رسوله. ما هو منهج يعني الصحابة في العقيدة؟ أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فيسعنا ما وسعهم من كتاب الله وسنة مصادر التلقي، مصادر التلقي. فلهذا تلقاوا بعض الكتب يقول لك منهج يعني الصحابة في العقيدة، منهج كذا منهج كذا، ولكن أن تسمع أو منهج السلف في ماذا في في في علوم كثيرة، يعني في علوم ترى منهج العلماء في السيرة، منهج العلماء في الحديث والمصطلح، منهج العلماء في الأصول، منهج العلماء في، فهذا المنهج ينبغي أن يربط بشيء، يربط بشيء. أما أن تقول المنهج هكذا منهج منهج منهج منهج، والناس في بعض الأحيان لو سألته ما المنهج لا يعرف، هو يظن بلي المنهج ماذا هذا، يظن بلي هذا المنهج مادة من المواد، مادة من مواد الشريعة واسمها المنهج. ولهذا أحتار، ولهذا جلست يوما مع بعض الناس في سفر هكذا، جلسنا مع إخوة في عرضة، فسمعته يقول الحمد لله الذي جمعنا على المنهج، فقلت الحمد لله الذي جمعنا على الإسلام، جمعنا على الإسلام. أما أن تقول جمعنا على المنهج، أي منهج؟ أي منهج؟ فلهذا الكلمة منهج منهج بدون أن تربطها بشيء آخر، هذا لم يقله السلف عليهم رحمة الله، لم نسمع هذا في كلام العلماء السابقين، رأيتم؟ ولكن قد يربط هذا منهج السلف في العقيدة، منهج السلف في كذا، منهج العلماء في كذا، فتربط المنهج بموضوعه، بموضوعه، رأيت؟ تربط المنهج بموضوعه. فنعم نعم. إذن قال هو هنا قال سبيلا، أي المنهج هو السبيل، هو السبيل، رأيتم؟ هو السبيل. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هي منهج متكامل، تجد منهج النبي صلى الله عليه وسلم حتى في معاملة ماذا؟ زوجاته، مفهوم؟ يعطينا قواعد في معاملة الأسرة والأولاد وكذا، منهج في تعلم العقيدة، كيف كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم العقيدة والتوحيد للناس، هذا هو. فإذا قال سبيلا وسنة، سبيلا وسنة. إذا نكتفي بهذا القدر، إذا وقفنا عند سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.